كما في هذه الآية. ومن أسمائها الشافية والكافية، وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها رقية كما في حديث أبي سعيد الخدري من صحيح مسلم، أنهم لما أضافوا حي من العرب لدغ سيدهم وقد امتنعوا من إضافته، يقول فسعوا له بكل ممكن فلم يجزي، فقالوا لعل هؤلاء معهم راق فأتوا إلينا، فقالوا هل معكم راق؟ قلت نعم، ولكن لا أرقيكم إلا بجعل لأنكم لم تضيفون، كانوا مشركين، اتفقوا على قطيع من الظأن، فأقبل يقرأ الفاتحة وينفث عليه فكأنما نشط من عقال، يعني كأن ما كانت رجله مربوطة بحبل ثم فك الحبل، قام يمشي في الحال. فلما عرض ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سأل بأي شيء رقيته؟ قلت بالفاتحة. قال وما يدريك أنها رقية؟ سماها رقية، وهي كذلك شافية، وتسمى أيضا صلاة كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا أنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إلى آخر الحديث، سماها صلاة ولها أسماء أخرى ولها فضائل. فروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى أبي وهو يصلي فدعاه فالتفت ولم يأتي إليه، فأتم صلاته خفيفة ثم ذهب إليه وقال السلام عليك يا رسول الله، فقال له ما منعك أن تجبني أن تجيبني؟ ألم تقرأ فيما أنزل إلي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فقلت بلى وكنت في صلاة ولا أعود إن شاء الله. قال ألا أعلمك أعظم آية أعظم سورة لم ينزل مثلها لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان؟ قلت بلى يا رسول الله. قال ماذا تقرأ في الصلاة؟ الحمد لله رب العالمين إلى آخره. فهذا بفضلها، وقد أوجبها الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على كل مصلي، فإن الصلاة لا تصح إلا بها كما جاءت النصوص في ذلك، ولها فضائل، فجاء أنها أعظم سورة في القرآن أيضا، وجاء في حديث رواه البيهقي في الدلائل موقوفا ومرفوعا أن الله لم ينزل مثلها، أنه أنزل جعل الكتب الأربعة في المفصل وجعل المفصل معانيه فيها، فمن فقهها وعلمها فكأنما علم كتب الله جل وعلا المنزل. وقد اشتملت على أصول العقائد، فدلت على أقسام التوحيد الثلاثة، التوحيد ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد العبادة. فقوله الحمد لله، فالله جل وعلا كما روي عن ابن عباس ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، يعني صاحب الألوهية والعبودية على جميع الخلق، هذا يدل على أنه هو المعبود وحده جل وعلا، وأن كل عبادة تكون لغيره أنها باطلة. وكذلك دلت على الملك التام لله جل وعلا، دلت على أن الرب جل وعلا هو المتصرف في الكون كله، واشتملت على 5 أسماء من أسماء الله جل وعلا: الله هو الرب، الرحمن، الرحيم، وملك أو مالك. وهذه أصول أسماء الله جل وعلا كلها ترجع إليه. واشتملت أيضا على ذكر المعاد والجزاء، يعني تضمنت، وتضمنت أيضا إثبات النبوات، وتضمنت الرد على الطوائف المنحرفة كالقدرية والمرجئة، وكذلك الخوارج وغيرهم. لهذا يجب أن نتفهمها كما ينبغي، كما أنها دلت على أن الإنسان فاعل حقيقة، وأن الهداية بيد الله جل وعلا، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وهذه أصول عظيمة خالف فيها من ضل عن طريق الهدى. ثم دلالتها على كمال الله جل وعلا وعلى صفاته بطريقين: الطريق الأول مجمل، وهو قوله جل وعلا: الحمد لله، لأن هذا يدل على الاستغراق والكمال المطلق. الحمد لله، فله الكمال المطلق، ومن كماله أنه جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العليا، فلا بد من هذا. أما طريق المفصل فذكر الأسماء التي سبق ذكرها وهي 5، وهي أصول أسماء الله جل وعلا. وأشار المفسر رحمه الله إلى معنى توحيد الأسماء والصفات، أنها لا بد أن تدل على الحسن الكامل في الاسم، وأن الاسم له أيضا حكم يجب أن يثبت لأنه دل عليه. والمعنى أنها أسماء وأوصاف، ومعلوم أنها كما يقول أهل السنة أن أصل الأسماء الصفات، فالله أخذ من الألوهية الذي تألهه القلوب وتحبه وتنيب إليه، تدعوه خوفا وطمعا، وكذلك الرحمن دل على الرحمة، والرحمة هي الصفة التي تتعلق بالموصوف المعنى القائم به جل وعلا، وكذلك يكون لها تعلق بالمرحوم الذي هو أثرها كما سيأتي إن شاء الله. الرب أيضا هو المتصرف المالك الذي يتصرف ويرب عبده بما يقوم به من مصالحه. وذكر أن الربوبية أنها نوعان: ربوبية عامة لكل مخلوق، كونه جل وعلا أعطى كل شيء خلقه ثم هداه إلى مصالحه التي تقوم بحياته، سواء كان عاقلا أو غير عاقل، سواء كان جمادا أو حيا. الربوبية الخاصة التي تكون تخص رسله أنبياءه وأصفياءه من عباده، وهذا الذي أشار إليه يقول هذا المعنى الذي جاء تدعية الرسل في القرآن بلفظه الرب. يتأمل العبد القرآن في أدعية الرسل وإذا كلها أو جلها كلمة رب، ربنا، كما قال جل وعلا عن آدم وزوجه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحم. وهكذا عن الأنبياء كله. معنى أن الربوبية ربوبية خاصة، بحيث أنه جل وعلا رباهم للتوحيد والإخلاص والصدق له واتباع أمره واجتناب نهيه بكل ما استطاعوا ذلك، فصارت لهم ربوبية خاصة بهذا المعنى. والمتقون يتبعون الخلص من عباد الله جل وعلا حسب تقواه. ثم إن من الخلاف الذي ذكره العلماء هل البسملة بسم الله الرحمن الرحيم آية منها، أو أنها آية مستقلة من القرآن تجعل في أول السور لتفصل بين السورة والأخرى. الذي عليه الحنابلة أن بسم الله الرحمن الرحيم آية، فلا بد من قراءتها في الصلاة، لأن الله جل وعلا ذكر أن هذه السورة سبع آيات: لقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والذي يقول إنها ليست آية يجعل قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آية، هذه صراط الذين أنعمت عليهم آية غير المغضوب عليهم هي السابعة. ثم إنه جاء في أمر الله جل وعلا الأمر بالاستعاذة، والاستعاذة ليست من القرآن، وإنما أمرنا عند القراءة أن نستعيذ بها، وقد أوجب ذلك كثير من العلماء بقوله جل وعلا: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. واختلف في صيغتها، منهم من يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، منهم من يقول الأحسن أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، جمعا بين الآيات. وعلى كل الاستعاذة عند القراءة، وليست كما يقوله داود الظاهري وغيره ممن يقول إنها بعد القراءة بقوله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، لأن إذا شرط والاستعاذة جزاء، والجزاء يكون بعد الشرط. وجمهور العلماء على خلاف ذلك، أن الاستعاذة عند القراءة، وأن هذا قوله جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ليس المعنى أنكم أن غسل الوجوه بعد الانتهاء من الصلاة بل قبل الدخول فيها، فهذه مثلها. ثم إن الحمد فهو الثناء على المحمود بالأفعال الجميلة والأوصاف الحسنة التي يتصف بها ويفعلها باختياره، ولا بد أن يكون الحامد محبا معظما مقدرا، وإلا لا يكون حمدا. إذا قال الحمد لله لا بد أن يكون هذا قد عرف المحمود بأوصافه وأفعاله الجميلة التي يحمد عليها ويثنى عليها وهي نعم، وسواء كانت متعدية ولا بد من ذلك أو لم يطلع على هذا على تعديها، هي متعلقة بالمحمود. والفرق بين الحمد والمدح أن المدح هي ذكر الأوصاف الجميلة بالمجردة عن الحب والتعظيم، أما الحمد فلا بد أن يكون الحامد محبا معظما مقدرا حق قدره على حسب الإمكان. وجاء بأل التي تدل على الاستغراق، يعني الحمد كله كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لك الحمد كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله، كل شيء بيد الله جل وعلا وهو محمود على كل فعل يفعله جل وعلا. وقد ذكر الله جل وعلا حمده في المبدأ وفي المنتهى، فقال في المبدأ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني مع ظهور هذا الأمر العظيم حامد الله جل وعلا يعدلون به غيره، يعني يشركون به، تعالى الله وتقدس. وقال في النهاية وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربه وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هذا في نهاية الحكم و إكرار كل مخلوق في مقره الذي يستحق، أهل النار وأهل الجنة. ولهذا جاء بهذا التعبير وقيل، كما أشار إلى ذلك فسر السلف يقولون هذا التعبير يدل على أن الحمد صدر من الكل، يعني من جميع الخلق حتى أهل النار، لأن هذا الحكم الذي يليق به وهذا الذي يستحقونه لا يستحقون غيره، فحمد على جزائه سواء كان الجزاء فضلا وإحسانا وإكراما أو عدلا وحكما، فهو جل وعلا الحكم العدل الذي يضع الأشياء في مواضعها وما يليق بها تعالى وتقدس، فهو يحمد على هذا. فإذا بهذا يتبين أن الحمد كله لله جل وعلا، الحمد لله، لله جاءك لله، يعني أنه استحقاق، أن الله يستحقه ويستوجبه كل أحد سواء حمد المخلوق أو لم يحمد. والإنسان مهما أوتي من العلم وأوتي من العمل والمقدرة فلن يستطيع أن يأتي بما يستحقه الله جل وعلا من الحمد، وإنما سبيله في ذلك أن يعترف بالتقصير اعترف بتقصيره فالله يعفو ويجزي على القليل الجزاء الكثير. الحمد لله رب العالمين، رب، الرب كما سبق أنه المالك المتصرف، وبهذا يفرق بين معنى الله ومعنى الرب، وهذا من الأدلة على الفرق بين التوحيدين، توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية. فالرب هو المالك المتصرف الذي يملك وله القدرة التامة على كل شيء، أما الله فيجب أن يؤله ويعبد، يخضع له ويذل له ويدعى، فهو المعبود حقا جل وعلا. وهذا هو توحيد العبادة التي يجب أن تصدر من العباد، أن يوحدوه، يعني أن تكون خالصة لله جل وعلا. لو قال الحمد لله، فالحمد هل فيه إثبات العبادة لله جل وعلا وأنها له وحده، وقوله رب العالمين، عالم، عالمين جمع عالم، والعالم المخلوق، المخلوقات كله المشاهدة وغير المشاهدة، العاقلة وغير العاقلة. لهذا قل جل وعلا ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثال. وجاء في الحديث أن نبيا من الأنبياء عضته نملة، أنه نزل بجوار قرية نمل فعضته نملة، فأمر بالقرية أن تحرق، فأوحى الله إليه جل وعلا أتحرق أمة تسبح لله من أجل أن عضتك نملة؟ هذا حساب. وفي القرآن يقول الله جل وعلا في قصة سليمان لما أتى على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. وجاء في المستدرك أن نبيا من الأنبياء خرج بقومه يستسقي بهم فشاهد نملة مستلقية قد رفعت قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. فقال ارجعوا سقيتم بدعوة غيركم، يعني أن هذه العوالم، هذه المخلوقات، أنها تعبد الله جل وعلا. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. والصحيح أقوال المفسرين أنها تسبح بالقول، يعني بلسان المقال ليس بلسان الحال كما قاله من قاله من المفسرين. ومعنى لسان الحال عندهم يعني أن من شاهدها وسبر أحوالها سبح الله من العقل. والصحيح العكس، أنها هي تتكلم وتسبح لله جل وعلا، تسبح لله جل وعلا. فكل مخلوق عالم، بنو آدم عالم، والجن عالم، والملائكة عالم، وهكذا ما في البحار وما في البراري من مخلوقات الله جل وعلا، الشيء الذي لا نعرفه. هو المالك للكل المتصرف فيهم جل وعلا، وهو المربي لهم الذي يربيهم بنعمه الظاهرة والباطنة. ومن أعظم نعم الله جل وعلا على عباده أن يربيهم بالإيمان والعمل الصالح الذي يكون سببا لجوار رب العالمين في دار السعادة، السعادة الأبدية. هذه أعظم التربية وأعظم النعم، فهو ربهم جل وعلا، وهو أعلم حيث يكون فضله وحيث يكون عدله تعالى وتقدس. فيهدي من يشاء ويضل من يشاء، كل هذا يدل عليه قوله قول رب العالمين تعالى وتقدس، وقوله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله، جاء عن ابن عباس أنه قال اسمان رقيقان وأحدهما أرق من الآخر، ومعنى أرق يعني أكثر رجع، وهو الرحمن، لأنهم كما إذا كان الاسم أكثر حروفا فهو أكثر معاني. ولهذا قال إن أحدهما أرق من الآخر يعني أكثر رجع، وهو الرحمن. الرحمن والله والرب والرحيم ومالك يوم الدين، مالك أو ملك، وهما قراءتان سبعيتان كما هو معلوم. وابن جرير رحمه الله يختار قراءة ملك، ملك يوم الدين، وذكر التعليل لهذا كما في تفسيره. وقوله جل وعلا رب العالمين، وقال الرحمن الرحيم، يعني أن رحمته شملت المخلوقات كلها. ولهذا جاء بعد ذلك من رحمته خلقه، ومن رحمته رزقه، ومن رحمته جل وعلا جعله كل مخلوق فيما خلق له، هداه إليه، أعطى كل شيء خلقه ثم هداه. وهذا يحتاج إلى تفصيل كثير قد فصل. من رحمته جل وعلا عطف الوالدة على ولدها، من رحمته جل وعلا ما سخر لنا مما في السماء والأرض من الليل والنهار والشمس والقمر والرياح والسحاب والأمطار والنبات وغيرها، كل هذا من أحكام الرحمن الذي أشار المؤلف إليه، أنه يجب أن نؤمن بالاسم وحكمه الذي يدل عليه، لأنه أسمى بدون معاني لا معنى له. وهو بذلك يريد الرد على الطائفة الضالة التي تثبت الأسماء دون المعاني، وهم المعتزلة، وخلافهم في هذا في الله جل وعلا كما هو شأن أهل البدع والضلال، يختلفون في الرب، يختلفون في ربهم في معبودهم. ولهذا هم يتصورون معبودا ليس هو الله تعالى الله وتقدس. ولهذا يقول عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إنهم لا ينفكون عن الشرك، لأن من وصف الله جل وعلا بغير ما وصف به نفسه وبغير الكمال فإنه يصف موصوفا غير الله، ويعبد معبودا غير الله تعالى الله وتقدس. والرحيم، الفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن كما دل عليه كلام ابن عباس يدل على العموم والشمول، فالرحمة تشمل المخلوقات كلها في الدنيا والآخرة الرحمن. أما الرحيم فجاء تعلقه بالمرحوم خاصة، ولهذا قال جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يأتي في الخلق رحيما يعني بالعموم، جاء بالمؤمنين فدل على الخصوصية أن هذه تعلق بالمرحوم نفسه، وكلاهما من أسماء الله التي أخذت من الرحمة التي قلنا أن الأصل في الأسماء الصفات كما تقول أهل السنة وكما يدل عليه كتاب الله وسنة رسوله. والفرق بين الأسماء والصفات أن الاسم يدل على المسمى، وإن شئت قلت يدل على الذات، والصفة هي المعنى القائم بالموصوف، المعنى الذي يقوم بالأوصوف بالموصوف. فالرحمة صفته والرحمن اسمه تعالى الله وتقدس. ثم يقول جل وعلا مالك يوم الدين، مالك وملك، ملك يوم الدين. فالدين هو الجزاء كما قال الله جل وعلا يوم لا تملك وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وهذا ذكر ذلك لأن هذا يظهر جليا في ذلك اليوم، وإلا فهو المالك لكل شيء يوم الدين وقبل الدين، هو المالك لكل شيء، ولكن في ذلك اليوم أصبح كل أحد لا يملك شيئا، يأتون حفاة عراة غرلا لا ثياب يستر عوراتهم ولا واق يقي أرجلهم ولا ظل يستظلون به، الملك صار كله لله ظاهرا جليا، أتوا إلى الله أفرادا كما خلقهم أول مرة تعالى الله وتقدس. وهذا والله أعلم من معاني قول الرسول صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني أنه في ذلك اليوم لا أحد يملك شيء، كل شيء بيد الله، فالظل له ملكه وحده، ما أحد يملك منه شيء. يوم لا ظل إلا ظله يعني يوم لا ملك إلا ملكه تعالى وتقدس، فهو المالك لكل شيء، مالك يوم الدين. فهذا يدل على وجوب الإيمان بالمعاد والجزاء، كما أن الآيات المتقدمة دلت على إثبات النبوة من طرق. الأول بقوله الحمد لله، فالله يحمد على النعم، وأعظم النعم وأكبرها أن بعث في عباده رسل يدلونهم على السعادة وطريقه، هذه أعظم النعم فهو يحمد عليه، فتضمن ذلك إثبات هذا. ثم الله المألوه المعبود يدل على إثبات النبوة أيضا، لأنه لا يمكن أن يعبد إلا بالوحي الذي يوحيه إلى الأنبياء، والسورة كلها كل جزء منها يدل على هذا، كل جزئية منها تدل على هذا. قل يا رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم. لا يمكن أن نعرف الصراط الذي يكون مستقيما هاديا موصلا إلى السعادة إلا عن طريق الرسل، فتضمنها الدلالة الواضحة إثبات النبوة واضح. فإذا دلت على الأصول العظيمة كلها، وهذا من معاني الحديث الذي يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه السورة اشتملت على الكتب كلها، لأن الكتب نزلت بالأمر بعبادة الله واجتناب ما نهى عنه، والعمل الذي يكون جزاؤه السعادة، وأوصاف الله جل وعلا، وكونه الذي يملك، وإخباره عن الماضي والمستقبل وحكمه في عباده، وكل هذه المعاني موجودة في الفاتحة، هي التي نزلت الكتب فيها على رسل الله جل وعلا. لو قفل علي ملك يوم الدين. عفى الله عنك. مالك يوم الدين، المالك هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أن يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات وأصناف الملك ليوم الدين، وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق، حتى أنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار، كلهم مذعنون لعظمته، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه، فلذلك خصه بالذكر. وإلا فهو المالك ليوم الدين وغيره من الأيام، وقوله إياك نعبد وإياك نستعين. مالك يوم الدين، قلنا يعني أن ملكه في ذلك اليوم ظاهر لكل أحد، ومعنى هذا أن في هذه الحياة من ينكر هذا كما يفهم من قوله مالك يوم الدين، ويزعم أنه يملك ويتصرف إما في الخلق المحدود، في الخلق المحدود الذي يتصرف فيه، أو قد يدعي أمرا أكبر من هذا، وقد ينكر ملك الله جل وعلا أنه هو الملك، وهذا موجود في بني آدم، في شياطين الجن والإنس وغيره. آية تدل على أن هؤلاء لم يعبدوا الله ولم يعترفوا بربوبيته ولا بما له من الكمال ومن الأسماء والصفات تعالى وتقدس مع وضوحها وظهورها. والدين يقول هو الجزاء، يقول دان فلان يدينه إذا جزاءه، والله جل وعلا يجزي عباده في اليوم الذي يجمعهم فيه بعد حياتهم وإخراجهم من قبورهم، فهذا أيضا من الأمور التي هي من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر، البعث بعد الموت ثم الجزاء ثم الحياة السرمدية التي لا تنتهي، إما بعذاب وإما بثواب، وهو الدين الذي سيدين الله جل وعلا به عباده. وقال مالك يوم الدين، وإذا جاءت الإضافة دلت على العموم، فهو يملك الكل ويدين الكل، كل الخلق يدينه، كل المخلوقات يدينها، ولكن غير العقلاء اقتصوا من بعضهم لبعض للحكم العدل، ثم يقال لهم كونوا ترابا، كما جاء في الحديث أن البهائم اقتصوا من الشاة القرناء للشاة الجلحة، ثم إذا حكم الله جل وعلا بعدله بين حتى البهائم هذه يقول لها كوني ترابا. هناك يتمنى الكافر أن يكون مثلها، ولكن هيهات. وقوله الدين يدل على الثواب والعقاب أيضا، يدل على إثابة المطيع وعقاب العاصي، وأن كل واحد سيدان بذلك، ويدل على العدل، إن الله جل وعلا يدين كل أحد بما يستحقه وما يليق به. ثم الدين يدخل فيه كل ما أخبر به الله جل وعلا في ذلك اليوم، كله دين ندان به، وهو أيضا مطلوب منا الإيمان به والعمل له، لا بد من هذا. دخل فيه كل ما أخبر الله جل وعلا به عن ذلك اليوم من إحياء الأموات وجمعهم وحاسبتهم، وما جاءت التفاصيل فيه أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم القليل والكثير، ومشاهدة رب العالمين في ذلك الموقف ومحاسبة خلقه. فقد ثبت صحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن كل واحد منكم سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه، ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا ينظر إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ثم هذا لا يدخل فيه الكفار، لأنه قال ما منكم من أحد، والخطاب لمن استجاب للرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به، أما الذي نفر وتكبر واستكبر فهم لا يكلمهم الله جل وعلا في ذلك اليوم، ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، ولهم العذاب الأليم. والمقصود أن الدين يدخل فيه كل ما أخبر الله به مما سيكون بعد الموت إلى ما لا نهاية له حسب إخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الآيات الكثيرة في هذا والأحاديث التي إذا قرأها العبد مؤمنا بها كأنه يشاهد ذلك اليوم مشاهد. ما الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.